هذه بارك الله فيك لا يمكن أن تعرف إلا بالزمن، لأن من علامات البلوغ إذا بلغ الصبي 15 سنة. فمثلا لو بلغ في وقت الصلاة الآن وهو يصلي، يعني بلغ 15 سنة يحكم ببلوغه. أي يعني مثلا ولد في هذه الساعة من سنة كذا وكذا، ولد في هذه الساعة من سنة كذا وكذا، هذه يعني في الأزمنة الأخيرة معروف. لا هذا نادر، لا 15 سنة نعم، أما 12 سنة نادر، لأن علامات البلوغ، علامات البلوغ ثلاثة بالنسبة للذكور، علامات البلوغ ثلاث علامات بالنسبة للذكور: الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل على العانة، وبلوغ 15 سنة، وإنزال المني، وإنزال المني. أثناء الصلاة ما يمكن يعرف هذا إلا بزمن الولادة، يعني إذا بلغ 15 سنة في هذه الساعة وهو يصلي الآن بالتاريخ. وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، الحيض علامة من علامات بلوغ الجارية. نعم، الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة ماله؟ الخشوع في الصلاة يا إخوة، العلماء يقولون صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. الخشوع مهم في الصلاة. الأخ الحاج يقول: ما هو السبب في عدم الخشوع أو قلة الخشوع؟ السبب يعرفه الإنسان نفسه، ما يمكن أن يحكم شخص آخر على هذا الإنسان أنه غير خاشع أو أن خشوعه له سبب معين. الخشوع من أسبابه عدم استحضار القلب في الصلاة، يعني لا يكون العقل والقلب حاضر في الصلاة، يكون الإنسان مثلا يعيش في الأسواق ويفكر في الأولاد ويفكر في المال، كيف يحصل المال أو كيف، من هذا القبيل، هذا هو الذي يذهب الخشوع. ولهذا ورد في الأثر أن رجلا كان يعبث وهو يصلي، كان يعبث في ملابسه، فورد في الأثر: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالخشوع له مكانة مهمة بالنسبة للصلاة، فعلى الإنسان إذا أقبل على صلاته أن يستحضر القلب، لأن القلب يا إخوة هو ملك الجوارح، وهو المدبر لها والمصرف لها، كالزعيم، كالرئيس لهذه الجوارح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. بعض التجار في بلادنا يساعدون بعض الجماعات من أهل البدع بالأموال، فهل يجوز لي أنا كسلفي أن أخذ منهم هذه الأموال؟ نعم، يجوز لك أن تأخذ هذه الأموال، والإثم على من تسبب، يعني ما الإثم إذا كان أنت أخذتها من صاحبها، الإثم على صاحبها الذي اكتسبها من طرق غير مباحة. أما بالنسبة للآخذ فهذا يجوز له، لأن الهدية أو الصدقة أو يعني ما شابه ذلك هذه أمور مباحة، فكون المكتسب اكتسب المال من طريق محرمة هذا لا يمنع الطرق المباحة، لا يمنع اكتسابها من الطرق المباحة واخذها من الطرق المباحة. وبالمناسبة كما قال السائل، إذا كان المال يعطى لأهل البدع الذين يبتدعون في دين الله عز وجل ويدعون إلى البدعة، هذا أمر منكر يا إخوان، هذا أمر منكر، لأن ديننا ولله الحمد دين الكمال. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث فيه شيء من الأعمال إلا وهو مخالف للشرع. فالإنسان إذا كان يعين بماله على تحقيق هذه البدع ونشر هذه البدع فهذا أمر خطير. نعم. لا هذا يؤذن، هذا يؤذن لنفسه. وبالمناسبة يا إخوة، الأذان له فضل عظيم، دلت على فضله النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر الله له مد صوته ويشهد له كل رطب ويشهد له كل رطب ويابس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول لتجاردتم عليه بالسيوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء يقولون: أيهما أفضل، الأذان أو الإقامة؟ الأذان أو الإمامة؟ الأذان أو الإمامة؟ فكثير من الفقهاء يقول الإمامة أفضل، لأن الإمامة تولاها الأنبياء والصالحون والخلفاء، الخلفاء الراشدون، ولا يتولون إلا الأفضل. وبعضهم يقول لا، الأذان أفضل، لأن النصوص التي دلت على فضل الأذان كثيرة جدا وهي صحيحة. المهم الأذان فيه فضل عظيم، ومن كان في مزرعة بعيد فيؤذن لنفسه ويقيم لنفسه ويصلي. نعم. هل يجوز تعلم القرآن من مبتدع؟ نعم يجوز، لأن المبتدع القرآن تعلمه مشروع وعبادة، والمبتدع بدعته على نفسه، المبتدع بدعته على نفسه. وأن تأخذ من هذا المبتدع الأمر المباح التعبدي، والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، ودع عنك تقصيره، لأن أحد المبتدعة يقول: خذ عني ودع عنك تقصيري، يعني قصد خذ عني الأمر الذي تنتفع به ودع عنك تقصيري، تقصيري علي على نفسي. نعم. لا ما تفسد الصلاة، لكنها تقلل من فضلها وثوابها. كيف نقضي على الشرود؟ ما قلنا الشرود في الصلاة، لا يعني لا بد من استحضار القلب في الصلاة ومراقبة القلب، لأن القلب هو محل الإيمان. فإذا دخلت في الصلاة فعليك أن تراقب قلبك وتكون على صلة بالقرآن. إن كان الإمام يقرأ قراءة جهرية فتبع مع الإمام، ويعني تأمل معنى الآيات، آيات الوعيد وآيات الرحمة ومن هذا القبيل. والمهم ارتبط بالإمام. وإذا كان الإمام يعني يقرأ سرا فأنت اقرأ شيء من القرآن وتأمله لحالك، راقب نفسك أنت واقرأ القرآن، اقرأ القرآن وتأمل في القرآن. ما في الإنسان هو الذي يعالج نفسه في هذه القضية. نعم له أن يجهر. نعم نعم، لك أن تجهر، لك أن تجهر بالصلاة، لأن الإصرار بالصلاة في الصلاة السرية والجهر بالصلاة في الصلاة الجهرية هذا مستحب ليس واجبا، يعني لك أن تعكس. نعم. يقول ها؟ لا لا ما هي إلا إذا شغله عن الذكر وشغله عن العبادة. نعم. إيش إيش إيش؟ نعم إذا كان مسافر يقصر يوميا، إذا كان مسافر المسافر له أن يقصر سواء كان. نعم. لا ما قلنا لا يؤذن، قلنا لا يجب عليه الأذان. إذا مر المؤذن مررت على صفحة أنا مسافر من لبنان إلى المملكة العربية لأداء السعودية لأداء رحلة الحج والعمرة، ومررت في قرية من القرى الشام أو فلسطين أو الأردن أو السعودية، ووجدت مسجدا هناك لم أحد يؤذن فيه، وأذنت فيه الأذان هذا يكون له سقط عنه وحال القرية آثمين أو لا؟ لا ليسوا آثمين. نحن يا إخوان ليس معنى أن المسافر لا يؤذن أنه لا يشرع له الأذان. الأذان يشرع له لكن لا يجب عليه، ما هو واجب. فأنت لو أذنت في مكان حسب ما ذكرت الآن فأذانك يكفي عن أهل القرية، لأن أذانك هو إعلام بدخول الوقت. لكن هل يأثم المسافر إذا لم يؤذن؟ هذا هو الكلام. نعم. لقد ذكرت أن من شروط التوبة رد المظالم، فإذا لم أستطع أن أرد المظالم إلى أهلها سواء نعم كان مالا أو غيبة. هذه مسألة مهمة. نعم المظالم إذا لم يتمكن الإنسان من ردها، يعني من أراد التوبة إذا لم يتمكن من ردها إلى أصحابها فيسعى إلى أن يردها بطرق أخرى، ما ليس بشرط أن ترد المظالم رد مباشر، لكن تستطيع أن تردها بطرق أخرى عن طريق مثلا صديق أو طريق مثلا الهبة أو وتنو بها يعني قضاء الدين قضاء المظلمة، أو إذا كانت مثلا غيبة تذكر من اغتبته في الأماكن التي ذكرته فيها بخير وتثني عليه خير. الطرق كثيرة لهذا الأمر. نعم. رجل صلى صلاة المغرب في الشوط السابع من طواف الوداع، هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، يكمل الشوط ما تبقى من الشوط وليس عليه شيء إن شاء الله. وجدت قطعة ذهب في المدينة فماذا أفعل بها؟ إذا كانت ثمينة، إذا كانت ثمينة ذات قيمة كثيرة تسلمها لحفظ الودائع في المسجد النبوي في مكان حفظ الودائع، وإن كانت القيمة يسيرة، إذا كانت يسيرة جدا انتفع بها أنت. نعم. يروى أو صدقها عن نية صاحبها. يروى أن بعض السلف سد أذنيه لكي لا يسمع آية من كتاب الله، هل هذا لا صحيح؟ لا ليس هذا صحيح، أحد السلف يسد أذنيه عن سماع آية، لكن ابن عمر رضي الله عنه سمع أغاني وسد أذنيه عن سماع الأغاني حتى ذهب، أما يسد أذنيه عن سماع آية من القرآن لا، هذا مستحيل، هذا ليس من السلف. نعم. هل يجوز الرمي في آخر أيام التشريق في اليوم الثالث عن الثلاثة أيام الماضية؟ نعم نعم، إذا كنت معذورا لك أن ترمي على الأيام الماضية. يقول أنه جزار. جزار نعم، لك أن ترمي في اليوم الثالث عشر، ترمي الجمرات لكن ترتبها، ترمي عن اليوم الأول الجمرة الصغرى في الوسطى في الكبرى، ثم تعود وترمي عن اليوم الثاني في الصغرى في الوسطى في الكبرى، ثم ترمي عن الدورة عن اليوم الثالث وهكذا. هل يجوز التسبيح باليد اليسرى بالأصابع أو بالسبحة؟ لا، السنة أن يكون التسبيح باليد اليمنى. السنة أن يكون التسبيح باليد اليمنى. نعم. كان موفر برمي الجمرات، قيل له أنه لازم يرجع من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويرجع بعد ذلك الأصل، ولا يرمي؟ لا لا، أو يرمي عن نفسه وهو على الصغرى ثم يرمي عن من استنابه في الصغرى ثم ينتقل إلى الوسطى وهكذا. نعم. اللهم صل وسلم. هذا بالنسبة للبقاء في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، هذا مستحب، مستحب وليس واجبا، يعني من كمال النسك، ولا يجب على الحاج فدية ولا يعني ولا يكون عليه تقصير إذا لم يكن بمنى يوم الثامن وليلة التاسع. ما قولكم عن جماعة التبليغ، جماعة الخروج؟ جماعة التبليغ يا إخوة، هذه جماعة أنا ما يعني معرفتي عنها قليل جدا لأني ما خرجت معها، لكن الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان أن تأثيرهم على الساحة معروف واضح، لهم تأثير في الدعوة، والأمر الثاني أيضا أنهم يخرجون على نفقتهم الخاصة، وهذا لا يختلف فيه اثنان، والأمر الثالث أن الدعوة هي وظيفة الأنبياء، ولعلهم يقومون بهذا الأمر تعبدا، لأن الله لا يختار لأنبيائه إلا الأفضل، لكن جماعة التبليغ عليها مآخذ حسب ما بلغنا، وهي منها أنهم يوجبون الخروج على من يكون معهم، فإذا لم يخرج يقولون أن يعني لا يسمحون له بالخروج معهم مرة أخرى، يقولون أنه الخروج واجب عليك، وهذا ليس كذلك، ليس بصحيح أن الخروج واجب، حتى يقولون لو خرج وترك أهله بدون نفقة أو ترك عمله الذي يعمل به أو يعمل فيه ويكتسب، يقولون تخرج وتدع هذا العمل، وهذا ليس كذلك، هذا مخالف لمقصد الإسلام. ثم أيضا كثير منهم يدعو على جهل، والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم. بعض كثير منهم يدعو مثلا الإنسان المقصر وكان في الخمارة وكان في المسرح وكان في كذا ثم إذا اهتدى قال تعال يعني يخرج معنا للدعوة. هذا خلاف مقصد الشريعة. الشريعة لها مقاصد. الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن لا ننفع عنهم الحكمة لكن الدعوة إلى غير علم تضر أكثر مما تنفع. الدعوة إلى غير علم تأبوا بغير علم تضر أكثر مما تنفع. والله تعالى أعلم بهذه الأمور. نعم. لا لحظة يا أخي ما حكم إيش طلب العلم؟ الأخ يقول ما حكم طلب العلم في بلد يجهر بعدائه للإسلام بمعاداة الإسلام أو من شخص؟ لا إذا كان يطلب العلم من شخص يجاهر بعداوته للإسلام فهذا لا يطلب العلم عليه لأن هذا قد يتأثر به لأن غالبا طالب العلم يتأثر بمن يتعلم عنه. فإذا كان شخص فإنه لا يطلب العلم عليه. لكن إذا كان في بلد يجاهر بعداوته للإسلام ويطلب العلم على ثقة لا هذا ما عليه يطلب العلم على الثقة يعني ويحصل العلم من هذا الثقة. نعم يا. إلى عرفة إلى منى إيه. لا هذه في هذه الحال لم تبيتوا في مزدلفة والمبيت في مزدلفة واجب من الواجبات أي ولو كان هذا انتبهوا يا إخوة الواجب في الحج إذا لم يفعله المكلف فإنه ينتقل إلى البدل لأن الواجب له بدل. على كل حال الذي تقتضيه قواعد الشرع أن عليكم فدية على كل واحد لفقراء الحرم. ها؟ المبيت أكثر الليل يعني من بداية الليل إلى الساعة الواحدة تقريبا أو الساعة الثانية والنصف. لا أنتم لو جلستم حتى تصلوا الفجر تعذرون لكنكم ما جلستم حتى تصلوا الفجر. نعم. الناس تأكل في الشمال. يأكل في الشمال كل ما يقول شيء عادي. سمعتم الأخ الحاج ماذا يقول؟ يسأل عن أمر خطير يقول بعض الناس يأكل بيده الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا يقول؟ نحن ليس لنا يا إخوة مصدر إلا شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي فالذي يأكل بشمالي يتشبه بالشيطان. من ترك طهر الوداع عليه دم. نعم إلا الحائض والنفساء ليس عليها دم.